بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في باب الإبداء، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجمع ذي عين أعل. جمع ذي عين أعل، يعني تريد أن تجمع اسما معتل العين، تمام؟ جمعه مثل دار، كلمة دار عينها حرف علة، تمام؟ فنريد أن نجمع دار، ماذا سيحصل فيه من أحكام صرفية سنعرف الآن. إما ذي عين أعلة، هذا واحد، أو سكن، تمام؟ أو سكن، يعني سكنت عينه. طيب، قال: فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن. حيث عن يعني حيث عرض، وحيث وجد، عن يعني عرض، والمعنى يعني حيث وجد. هذا المبحث ثلاث أنواع، أو بالأصح ثلاث أوزان. هذا البيت هو النوع الأول، وهو وزن فعال، وزن فعال مثل ديار، سنتكلم عنه إن شاء الله. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني ذكره في البيت التالي عند قوله: وصححوا فعلة. هذا الوزن الثاني. الوزن الثالث هو قوله: وفي فعل وجهاني. شفتوا؟ وفي فعل وجهاني، فعل، هذا الوزن الثالث. إذن ثلاث أوزان سنتكلم عنها: فعال، وهو هذا البيت، ووزن فعلة، هذا سيأتي في البيت القادم، ووزن فعل، وسيأتي أيضا في نفس البيت القادم. نبدأ بالوزن الأول. يقول الشارح: متى وقعت الواو عين جمع؟ وقعت الواو، أين وقعت عين جمع؟ والعين كما نعلم هو حرف الذي في الوسط. قال: وأعلت في واحدة. واحدة يعني في المفرد، فمفرده حصل فيه إعلال. إيش يعني حصل فيه إعلال؟ يعني مثلا قلبت الواو إلى ألف. طيب، أو سكنت، نعم، يعني سكنت عينه، يعني عينه حرف علة لكنها ساكنة، لم تحصل فيها علال. بالمثال سيتضح لك، هذا كلام نظري. الحكم ما هو؟ الحكم الصرفي. قال: وجب قلبها ياء، يجب أن تقلب هذا الحرف إلى ياء، بشرطين: إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف. انظر الأمثلة الآن، نحو ديار وثياب، أصلهما إيش؟ أصل ديار أصله ديوار، أصله ديار أصله ديوار، تمام؟ وأصل ثياب أصله ثواب، ثواب، لأنه من الثوب. طيب، فديوار ماذا حصل له الآن؟ وقعت الواو عين جمع، ديوار جمع دار، تمام؟ وأعلت في واحدة، أعلت في واحدة يعني في المفرد حصل له إعلال، فمفرده هو إيش؟ مفرد ديوار دار. دار أصله داوارا، داوارا، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفين فصارت دار. إذن حصل إعلال ولا لا؟ حصل إعلال في مفرده. فلذلك في الجمع نقلب عينه ياء، فكان الواجب أن نقول في جمع دار ديوار المفروض، لكنها نقلب هذه الواو إلى ماذا؟ إلى ياء، فنقول بدلا من ديوار نقول ديار. قلبنا الواو إلى إيش؟ إلى ياء. لماذا؟ لأن الواو وقعت مكان عين الجمع، والحال أن عينه في المفرد قد حصل لها إيش؟ حصل لها إعلال. مش واضح؟ طيب، إحنا عندك دار وعندك ديار. طيب، دار عينه حرف علة، ماذا كانت الألف؟ واو، صح ولا؟ إذن حصل فيه إعلال. إيش يعني حصل فيه إعلال؟ يعني حصل فيه قلب، فمن دار كان أصله دورة، تحركت الواو فتح ما قبلها صارت دار. هذا النوع، يقول لك هذا النوع إذا جمع فلا تأتي بالواو، لا تقول ديوار، اقلب الواو إلى ياء، بشرطين. الشرط الأول: إن انكسر ما قبلها. انظر أين الكسرة في ديوار، أحسنت، على الدال. وقال: ووقع بعدها ألف. وقعت بعدها ألف ولا لا؟ وقعت بعدها ألف، وقعت بعد الواو ألف، ديوار. فما الحكم؟ وجوب قلب الواو إلى ياء. مثال آخر: ثوب. ثوب يجمع على أثواب، يجمع الأثواب وأيضا يجمع على ثياب، يجوز أثواب ويجوز ثياب. تمام؟ لو أردت أن تجمعه على، إحنا ماذا قلنا؟ قلنا هي ثلاث أوزان، فعال وفعلة وفعل، كلها جموع، كلها جموع، جموع تكسير. طيب أريدك أن تجمع ثوب على فعال، إيش تقول؟ ثياب. ماذا فعلت؟ ليش تقول ثياب ما تقول ثواب؟ لا، هو مفرده ثوب فيه واو، فكان الظاهر أن تقول ثواب، صح ولا؟ لكن ماذا حصل؟ ثواب الواو قبلها مكسور وبعدها إيش؟ حرف الألف. فالقاعدة تقول إذا وقعت الواو في الجمع عين فعل وقبلها كسرة وبعدها ألف فاقلب الواو إلى يا، فتقول في جمع ثوب ثياب ولا تقول ثواب. واضح هذا؟ ومفرده، مفرده صحيح أنه لم يعل، مفرده إيش؟ ثوب. هل الواو في ثوب قلبت ألفا؟ لا، لكن ماذا حصل لها؟ سكنت الواو. النظم يقول، النظم يقول وجمع ذي عين أعل أو سكن. أعل مثل دار، كانت دايرة أو كانت دورة فصارت دار. ومثال الساكن ثوب، ثوب صحيح أن الواو لم تقلب إلى ألف ولكنها ساكنة، فالحكم واحد. فسواء سكنت الواو مثل ثوب أو أعلت مثل دار، ففي هذين الحالتين اقلب الواو إلى ياء، فتقول في ديوار ديار، وتقول في ثواب ثياب، اللذان هما جمع لدار وجمع لثوب. واضح هذا؟ طيب، ثم قال، هذا مضطرد حيث عن في كل موضع. ثم قال وصححوا فعلة. إيش يعني صححوا؟ صححوا في هذا، في هذا الفصل والفصول التالية كل ما نقول لكم صححوا يعني لم يقلبوا، خلاص. صححوا الواو يعني لم يقلبوها، صححوا الياء يعني لم يقلبوها، صححوا الهمزة يعني لم يقلبوها. فالتصحيح هو عكس الإيش؟ عكس القلب أو عكس الإعلال. تمام؟ قال إذا كان الجمع على وزن فعلة فإنه يصحح. قال الشارح إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها ألف وكان على وزن فعلة، الحكم في هذه المسألة يجب التصحيح. إيش يعني يجب التصحيح؟ يعني إذا كانت واو لا تقلب. مثلا اجمع عود، اجمعه على فعلة عي، لا اجمعه على فعلة، أحسنت، عي وادة، صحت الواو ولم تصح؟ صحت الواو. إيش يعني صحت؟ لم تقلب. واضح؟ جمعنا عود، عفوا جمعنا عود، عود عندكم بفتح العين وسكون الواو، صح؟ عندك بفتح العين، نعم. العود هو المسن من الإبل، المسن من الإبل يقال له عود، وهو قريب من العوام يسمون الكبير في السن يقولون العود، صح ولا؟ طيب إذا أردت أن تجمع عود على فعلة إيش تقول؟ عيوادة، صحت الواو أم علت؟ صحت. لماذا صحت الواو؟ لأن الواو وقعت عين الجمع، إيش يعني عين؟ يعني الحرف الثاني، تمام، مكسورا ما قبلها عي، عي هذا مكسور ما قبلها، واعتلت في واحده، اعتلت في واحده أو سكنت، سواء اعتلت أو سكنت، في عود اعتلت أم سكنت؟ سكنت. طيب ولم يقع بعدها ألف، لا نجد بعدها ألف، ليس مثل ثياب ديار في بعدها ألف، صح؟ فهناك أعلت، هنا لم يقع بعدها ألف وجمعت على وزن فعلة، فالحكم التصريفي، الحكم الصرفي هو وجوب التصحيح، وجوب التصحيح، نعم. وأما قول العرب، نعم، وأما قول العرب في جمع ثور ثيرة، قالوا في جمع ثور ثيرة، ها هنا صححوا ولا أعلوا؟ في الجمع علوا، مع أن ثيرة على وزن فعلة، فعل و و و و ووه في المفرد سكنت تمام، وفي الجمع كسر ما قبلها ولا يجد بعدها ألف، فمفروض كان يسلم. مفروض في القياس إيش يقولون؟ مفروض يقولون في وراء مفروض تسلم الواو لا تقلب، لكنه مش قالوا في يرى، هذا ما حكمه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وصححه فعلة. هذا الوزن الثاني. ننتقل إلى الوزن الثالث وهو من أوزان جموع التكسير، وهو وزن فعل. قال وفي فعل يوجد فيه وجهان. إيش هما الوجهان؟ التصحيح والإعلال، لكن أيهما أولى؟ قال الناظم والإعلال أولى، الإعلال أولى من إيش؟ من التصحيح. مثال ذلك كالحيل. الحيل مفرده إيش؟ مفرد الحيل حيلة. نعم مفرده حيل، مفرده حيلة. نعم يقول ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره، لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح، وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال. إذا جاءك الجمع على وزن فعل وهو الوزن الثالث، إذا جاءك الجمع على وزن فعل فلك الوجهان التصحيح والإعلال. مثال التصحيح تقول في حاجة تقول حوج، صحت الواو لم تقلب، واضح؟ الواو في الجمع صحت لم تقلب إلى شيء. نعم والإعلال مثاله ديمة الذي هو السحاب. ماذا يقال في الجمع في جمع ديمة؟ ديم. نعم فهنا حصل إعلال إلى الياء. وكذلك عندك قيمة جمعوه على قيم، هذا إعلال. فالإعلال هو أولى والتصحيح قليل. وعندكم هنا خطأ مطبعي، عندك مكتوب في طبعتك مكتوب والإعلال نحو قامة وقيم، شفت؟ قامة خطأ، قيمة وقيمة، قيمة يجمع على قيم. واضح؟ فقيم هذه الياء في قيم هذه معلة منقلبة، واضح؟ منقلب حصل فيها قلب. أما في حوج فلم يحصل فيه إعلال. نعم طيب حيلة وحيل من أي باب؟ من التصحيح أو من الإعلال؟ من الإعلال صحيح. ثم قال والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان، ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف وياك موقن بذالها اعترف. إذا وقعت الواو طرفا، إيش يعني طرفا؟ يعني وقعت لاما في طرف الكلمة. رابعة يعني هي الحرف الرابع، رابعة فصاعدا بعد فتحة، ما الحكم الصرفي في كل هذه الشروط؟ قلبت ياء. مثال أعطيت أصله أعطوت لأنه من عطى يعطو. شوف هذه مفردة لا نستعملها نحن لكن معروفة عند العرب، عطى يعطو غير أعطى يعطي. أعطى يعطي واضحة؟ أعطى يعطي واضحة. طيب عطى يعطو عكسها يعني تناول، واضح؟ ايش البيت الشعر فيها مثلها مثلها شعرية، ويوم توفينا بوجه مقسم كأنظبية تعطو إلى وارق السلم. تعطو يعني تتناول هذا الشجر، الظبية هذه تتناول هذه الشجرة. البيت مذكور في شرح قطن الندى، مر بكم. تمام فالآن أعطيت إيش أصلها؟ هذه ليست من أعطى يعطي، هذه من عطى يعطو. فإذا لامها إيش؟ عطى يعطو. لامها إيش؟ يعطو. لامها واو. تمام. القاعدة إيش تقول؟ إذا وقعت الواو في الطرف، هي في الطرف الآن ولا لا؟ في طرف الكلمة. رابعة ولا لا؟ رابعة، قبلها ثلاثة حروف. تمام. بعد فتحة، نعم، بعد فتحة التي هي في الطاء، عندما لما تقول أعطيت، أعطيت أصلها أعطوت. شوفوا المثال عندكم، أعطوت، الواو وقعت متطرفة، التاء هذه تاء الفاعل اتركها. تمام. وقعت الواو متطرفة قبل الواو، والواو حرف الرابع. تمام. قبل الواو إيش؟ طاء، والطاء إيش عليها؟ فتحة. فالحكم الصرفي يقول اقلب الواو إلى ياء، فإيش تقول في أعطوت؟ أعطيت. واضح هذا؟ هذا معنى قوله والواو لاما بعد فتح ماذا يحصل له؟ انقلب ياء، انقلب ياء. واضح ترتيب البيت؟ والواو لاما بعد فتح، أي إذا جاء بعد فتحة انقلب ياء. هذا ترتيب البيت. مثل مثالين كالمعطيان، هذا مثلنا عليه أعطيت. تمام. المثال الثاني قال يرضيان، يرضيان إيش أصله؟ أصله يرضوان. لماذا؟ لأن مصدره الرضوان، الرضوان واوي. تمام. انظر المثال عندك يرضوان، يرضوان ماذا حصل؟ تطرفت الواو ولا لا؟ كيف تطرفت بعدها ألف ونون؟ أحسنت، نقول هذه زادة. إذا تطرفت الواو وانفتح ما قبلها، فالقاعدة تقول إذا تطرفت الواو وانفتح ما قبلها وكانت الواو رابعة فاقلب الواو إلى إلى ياء، فتقول في يرضوان يرضيان. نعم. أنا تعمدت في هذه الدروس أو في هذا الدرس بالذات اليوم، درس اليوم، أن نتقيد بابن عقيل. لماذا؟ لأن كثيرا من المسائل التي سندرسها الآن إلى نهاية الكتاب لابد أن تنظر للمثال بعينك، ما راح تفهم. يعني إذا أعطيكم الأمثلة هكذا يعني هي خيالية أو مثال في الذهن مش واضح، لكن لما أقول لكم انظر مثال، انظر مثال، انظر في السطر الثالث، انظر في السطر الرابع، كل أمثلة من عقيل موجودة عندكم. طيب ننظر إلى المثال ونطبق القاعدة على المثال الموجود أمامكم. واضح؟ ذلك حتى من يسمع إلى الدرس يعني لابد أن يكون فاتحا أمامه بشرح ابن عقيل حتى يتأمل في المثال ونطبق عليه القاعدة من البيت. تمام. لأن هذه مباحث صرفية، مباحث صرفية فيها دقة، كسرة ضمة فتحة تقلب الدنيا فوق تحت، كسرة فقط. فلذلك لابد أن يعني نرتبط بالشرح حتى يعني تكون الصورة عندكم واضحة. طيب أين وصلنا؟ انتهينا من والواو واللام بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان، انتهت المسألة. نضع الآن خط معناه أن المسألة انتهت والآن سيبدأ في مسألة جديدة. قال وهذا قليل ما يفعله ابن مالك أن يربط البيت السابق والبيت التالي. انظر ماذا يقول، ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف. إذن كلمة وجب متعلقة بالبيت التالي. خلاص، عند بكرة عشان إذا حفظت البيت تعرف أن كلمة وجب مرتبطة بكلمة إبدال. يقول وجب إبدال واو متى؟ إذا وقعت بعد ضم تبدلها من ألف، ويا كموقن بذا لها اعترف. هذا حشو تكملة بيت. انظر بن عقيل يقول يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في بايع بويع وفي ضارب ضورب. طيب ضارب ماذا حصل للألف في ضارب؟ تحولت إلى، قلبت إلى ضارب. الآن غيره لمغير الصيغة، ضارب ضورب ضورب. انضمت ماذا حصل الآن؟ هذه الواو التي ترونها، انظروا للواو، هذه كانت ألف، صح؟ كانت ألف. ماذا حصل؟ وقعت هذه الألف بعد ضمة، أي ضمة؟ الضمة التي على الضاد. فالقاعدة تقول يجب أن تقلب الألف إلى واو إذا سبقت بضمة، واضح؟ فتقول في ضاربة ضوربة، بايعة، الألف في بايعة ستتحول إلى واو، فتقول في بايعة بويعة، واضح؟ ما فيها شيء هذا، هذا واجب. طيب إذن أصل الواو في ضوربة، أصل الواو هذه إيش؟ ألف، وأصل الواو في بويعة ألف، تمام؟ لماذا تحولت واو؟ لانضمام ما قبلها. إيش فيكم؟ واضح ولا؟ واضح. طيب ثم قال ويا كموقن بذالها اعترف. كذلك أيضا الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة اقلبها إلى واو، وجب إبدالها واوا. مثال ذلك موقن، موقن، وكلمة موسر. موقن أصلها ميقن، انظر المثال مي ميقن، ماذا حصل لهذه الياء؟ سكنت الياء وانضم ما قبلها، هذه المعادلة، سكنت الياء زائد انضم ما قبلها، النتيجة قلبها واوا، فتقول في ميقن موقن. مثال آخر موسر، موسر هذا ليس بأصل، أصله الأصيل ميسر، ميسر ليش؟ لأنه من أيسر، من الفعل أيسر، وموقن أصله من الفعل أيقن، إذن هو يائي، صح؟ إذن ماذا حصل؟ سكنت الياء وانضم ما قبلها فيجب قلبها واوا، فتقول موسر، موقن، موقن، واضح هذا؟ طيب مفهوم ذلك لو كانت الياء، الياء الآن في موقن وميسر ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. ماذا لو تحركت؟ هل تقلب؟ لا تقلب. مثال ذلك كلمة هيام، وهو ذكر عندكم العقيل، هيام، شوف الياء مضموم ما قبلها، مع ذلك لم تقلب الياء إلى واو، ليش؟ لأنها متحركة. ثم قال ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما، يجمع فعلاء وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في باب جمع التكسير. تذكرون جمع أحمر، مؤنث أحمر حمراء، صح؟ وجمعه جمع تكسير فعل مثل حمر، إذن الجمع حمر، المذكر أحمر والمؤنث حمراء، تمام؟ هذا النوع الذي مذكره أفعل أحمر ومؤنثه فعلاء مثل حمراء وجمعه فعل مثل حمر، هذا النوع من الكلمات ماذا لو جاءك معتل العين؟ ودائما المشاكل تحصل عند حروف العلة، الحروف الصحيحة ما فيها شيء، المشاكل تحصل عندما يأتيك حرف علة سواء كان في العين أو في اللام، هنا يحصل المشاكل، قلب، إبدال، حذف، إلى آخره. يقول فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء. انظروا المثال بعيونكم، نحو هيماء، نريد نجمع هيماء الآن، هيماء مثل حمراء، هيماء مثل حمراء، طيب نريد أن نجمعه، هيماء مؤنث، طيب مذكره أفعل أهيم، ممتاز، أهيم أحمر، هيماء حمراء. ابن عقيل عندكم مثل المؤنث، ولا أدري هل هو سقط من الطبعة ولا هو نسيه، لا أدري، عندك مثل بالمذكر مفروض يقول أهيم، ما مثل مباشرة قال هيماء، طيب نفس الشيء ما يضر هو. طيب الآن اجمع هيماء، قال جمعه، انظر جمعه هيم، اكتبوا عند قوله هيم، أصله هو، بعدين اكتبوا الياء والميم، يعني ضعوا على الهاء ضمة، هيم، هيم، ها هيم على وزن ايش؟ على وزن فعل مثل ايش؟ مثل حمر، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. كان الواجب أن نجمع أهيم وهيماء نجمعهما على هويم، مثل أحمر حمراء حمر، نفس الشيء، أحمر حمراء حمر نفس هيم وهيماء بالضبط، اللهم هذا معتل العين فقط، تمام. لكن ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ لو قلنا هويم وبقيت الضمة كما هي، طيب ستؤثر ضمة في الياء وستقلب الياء إلى إيش؟ إلى واو، فستصير في الكلمة هوم، ونحن لا نريد هذا، نريد أن تسلم لنا الياء. ما الحل؟ تريد أن تسلم الياء، تعطيها حركة تناسبها. إيش الحركة المناسبة للياء؟ الكسرة. إذن اجعل الكسرة قبل الياء، فإيش تقول؟ تقول هيم وتحذف الضمة. واضح شباب؟ لماذا كسرنا الهاء؟ حتى تسلم لنا من؟ تسلم لنا الياء، حتى لا تنقلب الياء إيش؟ واو. واضح شباب؟ انظر الآن، ارجع للبيت، ماذا قال الناظم؟ وأول كلمة يكسر، يكسر من؟ المضموم. من هو المضموم في المثال؟ الهاء. واضح هذا؟ ويكسر المضموم في إيش؟ في جمع وليس في المفرد. الجمع، نحن كلامنا عن الجمع الآن. كما يقال هيم، هيم بالكسر، كسر الهاء عند جمع إيش؟ أهيم، أهيما، أهيم هذا مذكر، وهيماء مؤنث. الناظم مثل بمذكر والشارح مثل بالمؤنث. واضح هذا شباب؟ مثال آخر، أبيض مؤنثه بيضاء، اجمعه على على على نفس الوزن، جمع أبيض وبيضاء بيض، ايش فعلت؟ كسرت الحرف الأول، أصله بويض، بويض. لكن لو بقي على حاله ستؤثر الضمة في الياء، وحينئذ ستنقلب الياء إلى واو، ستصبح بوض، ونحن لا نريد هذا، نريد أن تسلم لنا الياء من القلب. فما الحل؟ نكسر الحرف الأول ونحذف الضمة ونجعله كسرة، فنقول بيض، بيض. واضح هذا شباب؟ نعم. استثقالا لذلك في الجمع، ثم قال وواوا إثر الضم رد الياء، وواوا إثر الضم رد الياء، متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء، كتائبان من رمى كمقدرة، كذا إذا كسبعان صيرة. يقول إذا وقعت الياء لام فعل، نحن تكلمنا عما إذا وقعت الواو لام فعل في الطرف، مثل رضي، قلنا أصلها رضي وا، طيب تكلمنا عنها. الآن لا، الآن نتكلم عن إذا وقعت الياء في الطرف، ما سيصبح لها؟ ستنقلب إلى واو. الآن سنقلب الياء إلى واو في كم موضع؟ في ثلاث مواضع. قال الشارح إذا وقعت الياء لام فعل واحد أو من قبل تاء تاني اثنين أو زيادتي فعلانة ثلاثة، بشرط وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة، انضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا. نأخذ الأمثلة، فالأول نحو قضوا الرجل، قضوا الرجل، هذه الواو التي تراها في الطرف هذه كانت ياء، فلما وقعت الياء متطرفة في الطرف، وقعت الياء في الطرف تمام، وانضم ما انضم ما قبلها، قلبت الياء إلى واو، فصارت قضوا الرجل، لأنه من قضى يقضي، من قضى يقضي، فإذا هو لامه إيش؟ قضى يقضي، لامه ياء. واضح؟ ما معنى قضوا الرجل؟ قضوا الرجل هذا أسلوب تعجب ومدح وثناء، أسلوب تعجب. قضوا الرجل يعني ما أقضاه، يعني قضاؤه عجيب وعظيم. واضح هذا؟ تقول أيضا رموا الرجل، إذا أعجبت برميه، إذا كان يرمي رميا جميلا تقول ما شاء الله رموا الرجل، يعني ما أرماه وما أحسن رميه. واضح هذا؟ هذا أسلوب من أساليب العرب، ذكر عندكم محي الدين في الحاشية رقم ثلاثة. الموضع الثاني قال كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدورة، هذا ذكرته أنا في الدرس السابق قبل الصلاة، قلنا هناك شيء يسمى في عند الصرفيين يسمونه باب التمرين. باب التمرين يعني يعطونك أسئلة من باب الاختبار، وإلا ليس لها أصل في كلام العرب، غير موجودة، لكن يقولون لك نريدك أن تأتي بهذا الاسم على هذا الوزن بغض النظر استعملته العرب أم لا. يسمونه عندهم بباب التمرين، له باب خاص يعني من الصرف يسمونه التمرين من باب اختبار الطالب. تذكرون باب في الألفية درسناه اسمه باب الإخبار بالذي والألف واللام، ذاك الباب الثقيل، تذكرونه؟ هذا نظيره في الصرف، هذاك في النحو وهذا في الصرف. هذاك وضعوه في النحو للتمرين، وهذا وضعوه في الصرف للتمرين. طيب مثال ذلك، مثلا تمرين كيف، يقول لك كيف تبني، نريدك أن تأتي بكلمة رمى، شوف التمرين كيف، نريدك أن تأتي بكلمة رمى على وزن مقدورة، تصرف. كيف تأتي بالفعل رمى على وزن مقدورة؟ هذه سهلة، تقول مرموة، واضح؟ طيب هم لماذا اضطروا إلى التمرين هنا؟ لأنه لا يوجد له مثال، والله أعلم لا يوجد له مثال، هو غالبا يلجؤون إلى التمرين إذا عجزوا عن وجود مثال من كلام العرب. طيب الآن مرموة، هذه الواو التي ترونها أصلها ياء، تطرفت الياء وانضم ما قبلها فقلبت إلى واو فصارت مرموة. فإن قال كيف تقول متطرفة وبعدها تاء تأنيث؟ نقول هذه تاء تأنيث زائدة ولا اعتداد بها، واضح؟ لا اعتداد بها. الموضع الثالث، كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان، ها جئوا برمى على وزن سبعان، رموان، واضح؟ رموان، انظر الآن رموان، انظروها، هذه الواو التي ترونها في رموان كانت إيش؟ ياء. أحسنت، كانت ياء. ماذا حصل؟ قاعدة تقول إذا تطرفت الياء وانضم ما قبلها فاقلب الياء إلى واو فتقول رموان. طيب كيف تطرفت وبعدها ألف ونون؟ نقول ألف ونون هذه زائدتان كما زادت التاء في الموضع السابق، واضح؟ لأنها كلها من رمى، ورمى لامها ياء بدليل أنك تقول رميت، رجعت الياء، واضح؟ رميت، رجعت الياء. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. من طرق معرفة أصول الأفعال أن تردها إلى نفسك، رد رمى إلى نفسك، رميت، رجعت الياء، إذن هو يائي. عفا، لا عفوت، رجعت الواو، إذن هو واوي، واضح؟ هذا في الأفعال. في الأسماء كيف تكشفها؟ بالتثنية. عصا، عصوان، إذن هو واوي. فتى، فتيان، إذن هو يائي، واضح؟ ومشكلتنا نحن فقط أننا لا نمارس الصرف كثيرا، هو علم أجنبي عنا، فلذلك نحن نستثقله أو نستصعبه، وإلا هو فيه متعة ومهم، لكن على كل حال ليس هذا وقتها الآن، وقت الخواطر. طيب قال رحمه الله: وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. نعم، إذا وقعت الياء عينا لصفة، صفة خرج إيش؟ خرج الاسم، أحسنت، على وزن فعلى بضم الفاء جاز فيه وجهان، لك فيه وجهان، قلب الضمة كسرة. ليش نقلب الضمة كسرة؟ قال حتى تسلم وتصح لنا الياء، هذا وجه. وجه الثاني إبقاء الضمة، إذا بقيت الضمة ستتأثر الياء، كيف تتأثر الياء بالضمة؟ تنقلب إلى إيش؟ إلى واو، فتقلب الياء واوا. انظر الأمثلة، نحو الضيقة والكيسة، هذا يجوز الوجه الثاني، الضوقة والكوسة هذا الوجه الثاني، وهما تأنيث الأضيق والأكيس. الأضيق، هذا الأضيق وهذا الأكيس، الأكيس يعني الأذكى. طيب هذا مذكر، طيب مؤنثه هذا مثل إيش؟ مثل أحسن وحسنى، أحسن مذكر وحسنى مؤنث، أضيق مذكر، وضيقة مؤنث. تمام. الآن ضيقة يجوز لك فيه وجهان. الوجه الأول الضيقة تقلب الضمة إلى كسرة حتى تسلم لنا الياء فلا تنقلب، فتقول إيش؟ ضيقة وكيسة، كسرت الكاف وكسرت الضاد حتى تسلم لنا من الياء، هذا جائز. الوجه الثاني أن أن أن أن تبقي الضمة التي على الضاد وعلى الكاف، فتقول كو وضو، فإذا جئت بالضمة تأثرت الياء وانقلبت إلى واو، فتقول ضوقة وكوسة، وكلاهما على وزن إيش؟ فعلة، وهو وصف ولا اسم؟ وصف. إذن بهذه القيود لابد أن يكون وصفا، ولابد أن يكون على وزن فعلة. تمام؟ لابد أن يكون على وزن فعلة بهذه القيود. وكانت الياء عينا، كانت الياء عينا، فهذا يلفى عند العرب. إيش يعني يلفى عند العرب؟ يعني يوجد عند العرب فيه وجهان. واضح هذا شباب؟ نعم. ثم قال فصل من لام فعلى اسما. أيوة، قبل قليل قال فعلى وصف، الآن فعلى اسم، فعلى بفتح الفاء وهو اسم وليس بصفة. أما إذا كان فعلى وصفا فسيأتي. واضح؟ فعلى وصفا تقدم، الآن فعلى اسما سندرسه الآن. بقي إيش؟ فعلى، فعلى بقي، بقي فعلى اسما وسيأتي، كله سيأتي بالترتيب إن شاء الله. قال من لام فعلى اسما أتى الواو بدل، ياء كتقوى غالبا جذا البدل. هذا سهل جدا، يقول تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم، يعني إيش؟ بالطرف، على وزن فعلى بفتح الفاء. تمام؟ بشرط يكون اسم ويكون على وزن فعلى، مثل تقوى. تقوى، تقوى أصل الواو هذه التي ترونها أصله ياء، أصله تقيا. ليش؟ ليش؟ لأن فعله إيش؟ تقيت، تقيت، تقيت، صح ولا؟ صح ولا؟ إذن هذا، إذن هو يائي أم واوي؟ يائي. فمفروض نقول إذا أردت أن تأتي باسم على وزن فعلة مفروض تقول تقيا، تقيا. فماذا حصل؟ هذه الياء قلبناها إلى إلى إلى واو، قلبنا هذه الياء إلى واو. لماذا؟ للقاعدة. إذا وقعت من، يقول من لام فعل، من لام فعل اسما، وهذه قد وقعت لام اسم وهذا الاسم على وزن فعل، فحينئذ يجب قلب الياء إلى واو، فتقول في تقيا إيش؟ تقوى، تقوى. يقول تبدل، نعم، تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعلى، نعم، فنحو تقوى وأصله تقيا. التاء هي الفاء، انظروا في المثال، التاء تقيا على وزن إيش شباب؟ فعلى. فإذا الفاء تقابل من؟ التاء، والعين تقابل القاف، واللام، اللام تقابل الآن لا تقيا على وزن فعلة. طيب تقيا على وزن فعلة، الفاء تقابل التاء، والعين تقابل من؟ القاف، واللام تقابل الياء. إذن وقعت الياء إيش؟ لاما. واضح كيف وقعت الياء لاما في الميزان، يعني هي في الميزان هي لام، لأن تقيا على وزن فعلى، فإذن وقعت الياء لاما. القاعدة تقول إذا وقعت الياء لاما وكانت على وزن فعلى اسما فاقلب هذه الياء إلى واو فتقول في تقيا تقوى. واضح هذا؟ مثال آخر فتوى. ها إيش أصل فتوى؟ فتيا. سنت كيف عرفت أن أصله ياء؟ لأنك تقول في الفعل الماضي إذا سندته على نفسك أسند أفتى أفتيت إذن هو يائي. إذن أصل فتوى أصله فتيا. ماذا حصل؟ وقعت الياء لاما لاسم على وزن فعل فيجب قلبها إلى واو فتقول في فتيا فتوى. واضح شباب؟ هذا معنى قوله من لام فعل اسمن أتى الواو بدل ياء بدل ياء أتى الواو بدل ياء أتى الواو بدل ياء كتقوى. غالبا جاذ البدل غالبا هذا الذي فعلناه غالبا. أحيانا العرب تخالف هذه القاعدة فتبقي الياء إيش؟ تبقي الياء إيش؟ تبقي الياء كما هي ولا تقلبها إلى واو. مثال ذلك قالوا للرائحة يقولون للرائحة ريا ريا ريا. هذه الياء التي الياء الثانية وقعت لاما صح ولا لا؟ وهو اسم على وزن فعل صح؟ ومع ذلك لم يقلبوها إلى واو. هذا ما حكمه؟ قليل قليل. إذن ريا توافرت فيه شروط ومع ذلك لم يقلب إلى واو. ثم قال بالعكس جاء لام فعل وصفا. العكس كيف العكس؟ قبل قليل قلبت الياء إلى واو الآن اقلب الواو إلى ياء. بالعكس جاء إيش؟ لام فعل فعل بضم الفاء حال كونه وصفا وليس اسما وليس اسما. يقول ابن عقيل أي تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء. تبدل الواو التي وقعت أين؟ لاما يعني وقعت لاما في الميزان تمام لفعل أي لكلمة على وزن فعل وهذه فعل وصف ليس باسم. تبدل إيش؟ تبدل ياء. قال نحو إيش؟ نحو الدنيا. الدنيا هي مأخوذة من الدنو صح؟ قيل للدنيا دنيا لأنها قريبة من الدنو أو لأنها دانية. المهم أنها من الدنو. إذن هي يائية أم واوية؟ واوية لأنها من الدنو من دنا يدنو تمام؟ إذن دنيا أصلها إيش؟ هذه الياء التي ترونها أصلها واو. فإيش كانت أصلها؟ دنوى. ماذا حصل؟ وقعت الواو لام فعل وصفا لأن دنوى هذا وصف. الدنيا وصف للمكان تقول هذه أرض دنيا هو وصف ليس باسم. فالقاعدة تقول إذا وقعت الواو لاما لكلمة على وزن فعل وهي وصف اقلب هذه الواو إلى ياء فتقول في دنوى إيش؟ دنيا. مثال آخر عليا. هذه الياء في عليا أصلها واو فأصل عليا علوى. وأهل البادية إلى الآن يقولون علوى. طيب فهذه واو وقعت لام كلمة وهذه الكلمة على وزن فعلة وفعلة هنا وصف وليس باسم فالحكم هو وجوب قلب الواو إلى ياء فتقول في علوى عل يا سهل هذا؟ طيب قال الناظم ابن مالك وكون قصوى نادرا لا يخفى. العرب قالوا قصوى ولم يقولوا ايش؟ قصيا. مفروض يقولون قصيا. قال ابن عقيل شذ قول أهل الحجاز القصوى. أهل الحجاز الذي نزل القرآن بلغتهم يقولون قصوى والآية إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. هذا شاذ. سيقول قال كيف تقولون شاذ والعياذ بالله عن كلمة في القرآن؟ إيش نقول له؟ نقول هذا شاذ قياسا لا استعمالا. يعني شاذ من حيث من حيث القياس والقواعد الصرفية ولكن ليس من حيث الاستعمال العربي، فكاستعمال استعملته العرب تحديدا أهل الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم. واضح شباب؟ فالآن قصوى، قصوى قصوى كان مفروض يقولون إيش؟ مفروض يقولون قصيا. لماذا؟ لأن وقعت الواو لاما لكلمة على وزن فعلى وهو صفة ولا لا؟ صفة. فكان الواجب قلب الواو ياء، فكان يجب أن يقولوا قصيا فقالوا قصوى. هذا ما حكمه؟ شاذ قياسا ولا شاذ استعمالا؟ شاذ قياسا لا استعمالا. أما من حيث الاستعمال فهو عربي صحيح فصيح وهذا في القرآن، لكن نقصد أنه مخالف للقواعد الصرفيين. هذا معنى قص الشاذ القياسي. وكون قصوى نادرا لا يخفى. نعم. ثم قال رحمه الله فصل، فصل هذا الفصل فيه مسألتان وسيذكر فيه قاعدة مشهورة مرت بكم في مناسبات أخرى. يقول إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عريا فياء للواو اقلبن، اقلبن الواو ياء. هذا الأصل. مدغما حال كونك مدغما، وشذ معطى غير ما قد رسما، يعني إذا جاءك مخالف لهذه القاعدة فاعلم أنه شاذ. يقول الشارح إذا اجتمعت الواو والياء، قاعدة مشهورة جدا، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا، إيش يعني أصليا؟ يعني ليس سكون عارض عرض له بسبب شيء، لا، هو هكذا مخلوق، خلق ساكنا، واضح؟ وكان سكونها أصليا، الحكم الصرفي أبدلت الواو ياء. طيب إذا اجتمع عندك ياءان شو تسوي؟ تدغم، تدغم الياء في الياء، وأدغمت الياء في الياء. مثال ذلك سيد وميت، سيد وميت، سيد ليس أصله سيد، سيد أصله سيود، سيود، وميت أصله ميوت، سيود، واضح؟ على وزن فيعل. طيب ماذا حصل فيه؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، انظروا المثال، سيود، اجتمع الياء والواو في كلمة واحدة صح؟ وواحدة منها ساكنة اللي هي من؟ الياء، سكونها أصلي ليس بعارض، تمام؟ أبدل الآن، أبدل الواو ياء، فاجتمع عندك إيش؟ ياء، ثم أدغم الياء في الياء صارت سيد. واضح هذا؟ طيب هذا معنى قوله إن يسكن السابق. من هو السابق في سيود؟ الياء. من واو وياء واتصل، إيش يعني اتصل؟ يعني متلاصقين ببعض، يعني في كلمة واحدة. ومن عروض عريا، يعني ليس سكونا عارضا بل أصلي. فياء الواو اقلبن مدغمة، اقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء. واضح هذا؟ فإن جاءك مخالف لهذا فهو إيش؟ شاذ. مثال ذلك عندكم تحت صفحة السطر قبل الأخير، وشذ التصحيح في قولهم يوم أيوم، يوم أيوم، هاي من كلمات العرب، أيوم أيوم، تمام؟ اجتمع عندك إيش؟ اجتمع عندك في كلمة واحدة ياء وواو، تمام؟ وسبقت إحداهما بإيش؟ لا لا لا، أيوة، سبق واحدة منهما ساكنة وهذا السكون عارض، سكون عفوا، سكون أصلي وليس بعارض، تمام؟ واتصل، يعني هما متصلان ببعض في كلمة واحدة. كان الواجب هو إيش؟ كان الواجب حسب القاعدة قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء. العرب فعلت ذلك؟ لا، أبقوا الواو كما هي. هذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. هذا معنى قوله وشذ معطى غير ما قد رسم، أي شذ إذا شذك الشيء الذي أعطي أمرا يخالف ما قررته لك. واضح؟ رسم يعني ثبت وقعد. ثم قال من ياء نواو بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكين كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. قاعدة قاعدة مشهورة جدا قطعا أنتم تعرفونها، إذا تحركت الواو فتح ما قبلها قلبت، تحركت الواو فتح ما قبلها قلبت ألفة، مثل إيش؟ قال قولة قولة قال. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت أيضا ألف، مثل بايع صارت باع بايع بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت إلى ألف. هذا معنى قول الناظم من ياء أو واو. ياء مثل إيش؟ بايع. واو مثل إيش؟ قوالة. طيب بتحريك أصل أي تحركت بحركة أصلية وليس عارضا، ما الحكم؟ ألفا أبدل، واضح؟ تبدل الواو ألف والياء ألف. طيب بعد فتح متصل قا قا قا ولا بايع، كلاهما وقعت بعد فتحة، الباء مفتوحة والقاف مفتوحة، واضح؟ إن حرك التالي، إن حرك التالي، التالي إيش يعني التالي؟ التالي يعني الذي بعد الواو وبعد الياء، بايع قوالة، ما بعد الواو وبعد الياء متحركة، واضح؟ فلذلك تنقلب إلى ألف، فتقول في قال أصله قوالة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وما بعدها أيضا متحرك، فتنقلب الواو إلى ألف فتقول قال. بايع صارت باع، واضح هذا؟ طيب قال الناظم وإن سكن كف إعلالا، أما إذا كان الحرف الذي بعدها ساكنا فإنها لا تنقلب، فإنها لا تنقلب. قال ابن عقيل فلو سكن ما بعد الياء والواو ولم تكن لاما وجب التصحيح. نقول الآن عندك ياء وواو صح؟ نحن قلنا إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا صح؟ بشرط أن يكون الحرف الذي بعدهما متحرك، أما لو كان ساكنا ففيه تفصيل، إن كان ساكنا ففيه تفصيل، إما أن تكون لاما أو لا تكون لاما. انظر فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح، نحو بيان وطويل. انظر بيان، انظر الكلمة عندك بيان، شوف الياء تحركت ولا لا؟ انفتح ما قبلها ولا لا؟ مع ذلك لم تقلب، لم تقلب إيش؟ لم تقلب ألفا. لماذا؟ لأن الحرف الذي بعدها إيش؟ لا ساكن، لأن الحرف الذي بعدها ساكن. مثال بعده طويل، شوف الواو في طويل تحركت الواو وانفتح ما قبلها ومع ذلك لم تقلب إيش؟ لم تقلب ألفا. ليش؟ لأن الحرف الذي بعدها ساكن. طيب حينئذ تبقى الواو وتبقى الياء ولا تقلبان. قال الشارح فإن كانت لاما وجب الإعلال، وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا أو ياء مشددة كرميا وعلوي. سنرجع إليه، سنرجع إلى رميا وعلوي. انظر المثال الذي نريده وذلك نحو يخشون. يخشون فعل مضارع يخشون أصله ي... انظروا عندكم يخشيون، يخشيون هذا أصله، تمام؟ انظر الآن إلى الواو، الواو في يخشيون، نعم نعم. انظر انظر إلى الياء، الياء الياء التي هي بعد الشين على طول، هذه الياء تحركت صح ولا وانفتح ما قبلها صح؟ نقلب ولا لا نقلب؟ هنا نقلب. لماذا قلبناها؟ لأنها وقعت لاما، لأنها وقعت لاما، مع أن ما بعدها ساكن ولا لا؟ ما بعدها ساكن وهو الواو، فكان على القاعدة السابقة قلنا إذا بعده ساكن لا تحذف صح؟ لا تقلب مثل طويل وبيان صح؟ هنا لا سنقلب. لماذا؟ لأن الياء هنا وقعت لامن لامن الكلمة تمام؟ فالآن عليك أن تقلب هذه الياء إلى ألف تمام؟ بعد أن تقلبها إلى ألف كيف صارت الكلمة؟ صار نطقها صعب لا يمكن نطق بها صار يخشون الألف ساكنة والواو ساكنة والنون اكتبوها يخشون اكتبوها وضعوا على الألف سكون وعلى الواو سكون اجتمع عندك ايش ساكنان الألف والواو أيوة هذه الألف انقلبت عن ايش ايش كانت هذه الألف كانت ياء لماذا قلبناها للقاعدة التي نحن فيها الآن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت قلبت ألفا فلما انقلبت ألفا الألف ساكنة ولا لا ساكنة والواو ساكنة اجتمع عندك ساكنان مشكلة إذا اجتمع عندك الآن ساكنان نحذف هذه الألف لأنه اجتمع عندك ساكنان للتخلص من التقاء الساكنين نحذف هذه الألف احذف الألف ماذا صارت الكلمة الآن؟ يخشون يخشون يخشون واضح هذا؟ والواو هذه واو الجماعة هذه فاعل والنون هذه نون الأفعال الخمسة نون الأفعال الخمسة يفعلون تضح لكم الآن؟ فإذا هنا قلبنا الألف إلى الشاهد الزبدة ما هي؟ أنك قلبت الياء إلى ألف بغض النظر حذفته ولا ما حذفته هذا شيء آخر المهم أنك قلبت الألف قلبت الياء إلى ألف مع أن ما بعدها ساكن والسبب في ذلك أنها وقعت لاما طيب واضح هذا نستثني من ذلك حالتين ارجع الآن إلى الورقة لنا قال ابن عقيل ما لم يكن الساكن بعدها ألفا فلا تقلب أو ياء مشددة فلا تقلب مثال الأول رميا رميا الزيداني الزيداني رميا شوف الياء شوف الياء تحركت الياء وفتح ما قبلها مع ذلك هل قلبت ألفا؟ لماذا لم تقلب ألفا؟ هذه حالة استثنائية لأن ما بعدها لأن الذي بعدها إيش؟ ألف بس لأن الحرف الذي بعدها ألف ألف الاثنين واضح هذا؟ انظر المثال الثاني علوي علوي تحركت الواو ولا لا؟ وفتح ما قبلها مع ذلك لم تقلب ألفا مثل قوالة معي؟ لم تقلب ألفا لماذا؟ أحسنت لوقوع الياء مشددة بعدها فالقاعدة تقول إذا وقعت الياء مشددة بعد الواو فلا تقلب الواو ألفا حتى لو تحركت فتح ما قبلها كذلك الياء إذا جاء بعدها ألف الاثنين فلا تقلب الياء حتى ولو تحركت فتح ما قبلها واضح الآن؟ هذا معنى قول الناظم وإن سكن كف علالة غير اللام غير اللام هذا مثل يخشون وهي لا يكف علالها بساكن غير ألف غير ألف أما إذا كان ألف فلا, فلا, فلا, فلا تقلب مثل رميا أو ياء التشديد فيها قد ألف ياء التشديد قلنا مثل علوي واضح هذا؟ طيب ثم قال وصح عين فعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحول قاعدة كل فعل يأتي اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل تمام فعينه يجب أن تصححها إيش عند صحيحها لا تقلبها تقول عور يعور فهو أعور هل فعلت شيء في الواو تبقيها كما هي هيف فهو أهيف غيد فهو أغيد حاول فهو أحول وكذلك المصادر قال الناظم كأغيد نعم وصح عين فعل نعم عين فعل فعل هذا مصدر وفعل هذا إيش عويرة هذا إيش فعل ماضي إذن قوله فعل هذا إشارة للفعل الماضي مثل عويرة حويلة هيفة واضح وقوله فعل إشارة إلى المصدر إيش مصدر عويرة فعلا عويرة عورا حويلة حولا إذن في المصدر يسلم ولا لا يسلم يسلم وتسلم الواو في المصدر كما سلمت في الفعل نقيس المصدر على الفعل كما أنك سلمت الفعل من التغيير فسلم المصدر أيضا من التغيير فتقول عورة فهو أعور وعورة عورا تبقي الواو كما هي وكذلك الياء غيد فهو أغيد وفي المصدر تقول غيدا هل غيرت الياء هل قلبتها لم تقلبها إذن تسلم لك الواو وتسلم لك الياء ثم قال وإيب تفاعل نعم في شيء هنا إذا أفعل أي وصح عين فعل قلنا فعل مصدر وفعل هذا الفعل ذا أفعل إيش يعني ذا أفعل يعني صاحب وأفعل يعني اسم الفاعل منه على وزن أفعل مثال مثل مثالين أغيد أغيد هذا يائي وأحول هذا إيش واوي نعم ثم قال رحمه الله وإيب تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإيب يعني إيظهر إيظهر تفاعل التفاعل هو الاشتراك دائما الآن حتى يقولون نريد أن يحصل تفاعل بين الطلاب والمدرس صح تفاعل يعني اشتراك هذا استعمال صحيح يعني لغويا تفاعل يعني الاشتراك في والمفاعلة من وزن افتعل والعين واو منحكم سلمت هذه الواو سلمت هذه الواو ولم تعل إيش يعني لم تعل يعني لم تقلب لم تقلب يقول الشارح إذا كان افتعل معتل العين يعني إذا جاءك وزن افتعل وزن افتعل افتعل نعم إذا جاءك وزن افتعل معتل العين يعني عينه حرف علة دائما قلت لكم إذا جاءت حروف العلة هي هنا تحصل المشاكل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا هذا الأصل هذا تمهيد الآمر من العقيل نحو اعتاد اعتاد هذه الألف أصلها ياء أصله اعتايدا اعتايدا نعم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت إيش قلبت ألفا فصارت اعتاد ارتاد تمام لتحركها وانفتح ما قبلها واضح شباب طيب هذا تمهيد أما الشاهد الآن الذي نريد أن نشرح به البيت قال فإن أبان أبان يعني أظهر افتعل معنى تفاعل يعني إذا كان تفاعل إذا كان الوزن افتعل يدل على الاشتراك وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية يعني كلاهما فاعل ومفعول طيب مثل المثال الذي سيأتينا ابتاعوا يعني باع بعضهم على بعض فأنت فاعل ومفعول طيب سيأتينا مثال بعد قليل استافوا استافوا يعني أخذوا السيف وتضاربوا به فأنت ضارب ومضروب بالسيف واضح؟ هذا يسمى تفاعل يعني حصل اشتراك طيب قال فإن أبان افتعل معنى تفاعل يعني إذا دل وزن افتعل على معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا اشتوروا إيش يعني اشتوروا؟ يعني تشاوروا شاور بعضهم بعضا إذن فيه مفاعلة ولا لا فاشتور اشتور على وزن افتعل صح وافتعل هنا يدل على معنى التفاعل يعني على معنى الاشتراك طيب فاشتوروا هنا عينه ايش واولا اشتوروا افتعلوا عينه ايش عينه واو تسلم أو لا تسلم سلمت الواو أو لا اشتوروا سلمة الواو لم تقلب. هذا معنى قول الناظم. وإيب تفاعل من افتعل، أي إذا كانت افتعل تدل على التفاعل، والعين واو أي كانت عينها واو، مثل اشتوروا على وزن افتعلوا فعينها واو. ما الحكم؟ قال الناظم سلمت ولم تعل، أي سلم الواو ولا تقلبها، لا تقول اشتيروا، لا تقلب الواو إلى ياء، سلمها. واضح هذا؟ اشتوروا. طيب فإن كانت العين ياء، هذا لم ينص عليه الناظم. إذا كانت العين، الناظم ماذا قال؟ اقرأ البيت. وإي بنتفاعل من افتعل والعين إيش؟ واو. هذا الذي نص عليه الناظم، لكن يؤخذ بمفهوم المخالفة. إذا كانت العين واوا تسلم، مفهومه إذا كانت العين ياء تعل. أحسنت، لا تسلم وإنما يجب إعلالها. إيش يعني إعلالها؟ يعني نقلبها إلى واو. مثلا ابتاعوا. إيش يعني ابتاعوا؟ يعني كلاهما فاعل ومفعول، باع بعضهم على باع. طيب ابتاعوا، هذه الألف، هذه الألف التي ترونها إيش أصلها؟ ابتيعوا. إذن عينها إيش؟ ياء. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، مع أن تدل على التفاعل ولا لا؟ تدل على التفاعل، لكن لأن العين ياء عين، لأن العين ياء فيجب إعلالها. مثال آخر، استافوا. إيش أصل استافوا؟ استيفوا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، مع أنها تدل على التفاعل، لكن لماذا قلبناها؟ نقول لأن العين ياء. واضح هذا؟ أي تضاربوا بالسيوف. ثم قال وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، صحح أول وعكس قد يحق. إذا كان قاعدة، إذا كان في كلمة حرفا علة، احنا يكفينا حرف واحد علة عشان يلعوذنا، طيب فذلك يجتمع في كلمة واحدة حرفا علة، هذا أطم وأطم لكن سهل. يقول إذا كان في كلمة حرفا علة كل واحد متحرك، تمام، مفتوح ما قبله، ما الحكم؟ قال لم يجوز إعلالهما معا، ما يصير نعل الاثنين، لازم نختار واحد، تمام، لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان. يقول هذا أجحاف، أن ترتكب إعلالين في كلمة واحدة هذا أجحاف وظلم، مرفوض، اختار واحد. طيب فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر، صح؟ طيب من الأحق بالإعلال؟ قال الشارح والأحق بالإعلال الثاني. ليش؟ لأن الثاني على الطرف، وغالبا التغييرات أين تحصل؟ في الأطراف. قال نحو الحياة والهواء. إيش أصله الحياة والهواء؟ أصله حياء ين هواء ين حياء ين. ها اجتمع عندك حرفا علة يا ويا، صح ولا لا؟ كلاهما متحرك وكلاهما انفتح ما قبلهما، فالياء تحركت وفتح ما قبلها، والياء الثانية أيضا تحركت وانفتح ما قبلها. من الأحق بالإعلال؟ الثاني. قال الناظم وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، صحح أول. فإذا صحح الأول أعل الثاني. أحسنت. قال حيايون، فإذا نعل الثاني، الياء الثاني هذه نعلها. إيش يعني نعلها؟ يعني نقلبها إلى إيش؟ نقلبها إلى ألف. إلى ألف، فتصير حيايون حيا الحيا. نعم. هوايون، من نعل الواو أو الياء؟ من الأحق؟ الياء. فتصير هوا، نقلب الياء إلى ألف، وهذا واضح بين جدا. فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال، فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا، والأطراف محل التغيير. طيب ماذا قال الناظم في نهاية البيت؟ قال وعكس قد يحق. إيش العكس؟ أن نعل الأول ونصحح الثاني، هذا يجوز؟ قال الناظم قد يحصل هذا. قال الشارح وشذ، هذا شاذ، وشذ إعلال العين وتصحيح اللام نحو إيش؟ نحو كلمة غاية. اكتبوا عندكم غاية، أصلها غايايا غايايات غايايات، غين ثم ياءان مفتوحة ثم تاء مربوطة. واضح الإشكال؟ نعم. عندك حرف فاعل كلاهما متحرك كلاهما فتح ما قبله، مفروض من نعل؟ الثاني. مفروض نعل الثاني، نقول غيا صح؟ مفروض نعل الثاني فنقول غايات غايات ونسلم الياء الأولى. لكن العرب ماذا فعلوا؟ أعلوا الأول وسلموا الثاني، فقلبوا الأول إلى ألف لانفتاح تحرك ما قبله، فقالوا غاية. واضح هذا؟ هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، واضح؟ ثم قال وعين ما أخيره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحة مفتوحة ما قبلها، أو ياء متحركة مفتوحة ما قبلها، وكان في آخرها زيادة تخص الاسم، لم يجز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها، وذلك نحو جولان وهيمان. جولان، الواو في جولان، جولان على وزن فعلان، إذن عينها إيش؟ عينها واو، أحسنت، متحركة ولا لا؟ طيب مفتوح ما قبله وهو الجيم، تمام. هذا مثال الواو. مثال الياء هيمان، هيمان، هيمان على وزن فعلان، إذن عينها ياء، صح؟ نعم. عينها ياء أو ياء متحركة. طيب هذه الياء متحركة مفتوح ما قبلها ولا لا؟ نعم. وهو الهاء. طيب وكان في آخرها زيادة تخص الاسم، إيش الزيادة تخص الاسم؟ الألف والنون. هذه الألف والنون هي من خصائص الأسماء، هي من خصائص الأسماء. طيب فإذا وجد في الاسم شيء من خصائص الأسماء ووقعت الياء أو الواو عين الفعل أو عين الكلمة عفوا وانفتح ما قبلها، فلا تقلب الياء ولا تقلب الواو، سلم الياء وسلم الواو، واضح؟ مع أن الواو تحركت وانفتح ما قبلها، والياء نعم والياء هي لم تتحرك هنا، لكن أيضا هنا على كل حال لم تقلب الياء. عندك الياء متحركة أم عندك في طبعتك هيمان هي متحركة. نعم هذا خطأ مطبعي عندنا صلحة. أصلا نص بن عقيل نص أن الياء متحركة. نعم هو هيمان. إذن تحركت الياء في هيمان ولا وانفتح ما قبلها، فكان متبادر للذهن أن تقلب إلى إيش؟ ألف. الواو في جولان تحركت الواو وفتح ما قبلها، كان متبادر للذهن أن تقلب إلى ألف، صح ولا لم يقلبوها لا في هذا ولا في هذا؟ علل. لأنه دخل عليها شيء من خصائص الأسماء وهو الألف والنون. طيب سيقول قال طيب وإذا دخل عليها شيء من خصائص الأسماء ما المشكلة؟ نقول لأن الإعلال أصل أصيل في الأفعال وفرع في الأسماء. دخول الإعلال، حصول الإعلال هو في الأفعال كثير وفي الأسماء قليل، لذلك هو في الأسماء فرع لكن في الأفعال أصل. فدخول ألف والنون هنا بعد شبه هذه الكلمة من الأفعال وقربه إلى الأسماء، فلذلك بعده من عملية الإعلال. واضح هذا؟ هكذا يعني قالوا، هكذا يعني علل الصرفيون. ولو قال قائل إنه لم يقلبوه لأجل السماع كان مقبول يعني على كل حال. وعين ما أخيره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم، يعني يسلم من التعليل. ثم قال وقبل بقلب ليش يعني وقبل بقلب؟ أحسنت، يعني قبل باء اقلب النون ميما، وقبل باء اقلب النون ميما إذا كان مسكنا. مثال كمن بت إيش يسمى هذا؟ أيوة إيش يسمى بعد تجويد أيضا؟ من بت لا اقلاب. أيوة اقلاب، قلبنا النون إلى إيش؟ اقلب النون ميما، اقلب النون ميما. انظر المثال من بت سكنت النون ووقع بعدها باء، فعليك أن تقلب النون إلى ميم، فإيش تقول؟ من بت، واضح ولا من بت انبذ، هذا مجرد مثال. انبذ يعني اطرح، بت يعني قطع، يعني يقول من قطعك، من قطعك من الناس اطرحه عنك، لا تفكر فيه، لا تتعب نفسك وراه. يعني لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسيرا وجب قلب النون ميما، واضح هذا؟ ولا فرق في ذلك بين متصلة ومنفصلة، ويجمعها قوله من بت، هذا منفصل، من كلمة، بت كلمة، صح؟ تقلب. كذلك الأوكاف في كلمة واحدة مثل إيش؟ نفس المثال اللي بعده، إن بذا أي من قطعك فألقه عن بالك واطرحه. وألف إن بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، هذا الذي يسمى عند علماء التجويد بإيش؟ بالإقلاب. بالإقلاب، والإقلاب نوعان، قد يكون في كلمة واحدة مثل إن بذا، إن بذا تقلب النون إلى ميم، وقد يكون في كلمتين مثل من بت، من كلمة وبت كلمة. واضح هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.